السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، مع اللقاء 29 من شرح مجلة الأحكام العدلية. وصلنا إلى كتاب أو الباب المتعلق بمسائل الصيد، مسائل الصيد، وسنشرع بالمادة 92 وبعد 200 وألف، بعد 200 وألف إن شاء الله. تفضل القارئ. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين. الفصل السابع في بيان المسائل العادلة إلى أحكام الصيد، مادة 290 و200 وألف. الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرمح والمنطقة أو غيرها، كالشبكة أو بالحيوان المفترس المعلم كالكلب، أو بطائر جارح كالصقر. المادة الأولى تنص على أن الصيد جائز، أي الصيد مباح، أحل لكم صيد البر. فصيد البر وصيد البحر صيد جائز، بمعنى أنه مباح في الأصل ما لم يكن أيضا للتلهي. الصيد هنا يراد به الصيد، فعل الصيد، ويراد به أيضا الشيء المصيد، الشيء المصيد. وتكلمت المادة عن أدوات الصيد، وذكرت أن الصيد يكون بأداة جارحة، أداة جارحة تعيق الصيد عن جريانه، تعيد الصيد عن انطلاقه، تخرجه عن الصيدية. فذكر ذلك بأمثلة مثل نسبة الأداة كالسهم، وأيضا البندقة أو البندقية، وهي الرصاصة التي تجرح، يخرج بذلك البندقة التي إذا كانت يعني الصيد بالحجر فهذا لا يجوز أن يصيد الرجل بالحجر أو بما يعرف به يعني الشاب النشاب الذي هذا لا يجرح، هذا لا يجرح ولا يعيق، لا يعيق الصيد عن الانطلاق، وربما يؤدي إلى موت الصيد يعني وقذا أو نطحا، أو يموت أيضا ترديا. فذكر في ذلك، وأيضا ذكر الصيد بالطيور الجارحة المعلمة والكلب المعلم، وهذا أمر مشروع كما هو معروف. نعم، طبعا الصيد هنا يراد به غير صيد المحرم، غير صيد المحرم أو الصيد في الحرم، في الحرم لا يجوز الصيد ولا يجوز للمحرم أن يصيد. تفضل. بالنسبة لصيد الشاب، إن ضرب الطائرة وقع أعاقه عن الحركة، لما يموت، لما إن أدركه حيا، إن أدركه حيا فيه روح فيه حياة فذكاه فيصح. أعاقه هو بهذه الطريقة، هو لا يعتبر صاده، يعتبر إيش؟ أعاقه. فتأخذ النشاب حكم المصيد والشبك والشراك. نعم، الخردة أيضا هذه مسألة فيها فيها فيها فيها كلام للعلماء، يعني فيها كلام. الحنفية في عندهم قولان فيما كان إيش لا يجرح إنما يخترق، فالصحيح عندهم أنه يعني إن تيقن أن الموت حصل بنفاذ هذا الشيء الخردو أو الشيء الصغير وأحدث فيه جرحا جرحا ومات بسببه جرحا يعني نافذا نفذ من بدنه فيأخذ حكم البندقة. لا يجوز طبعا خنق. لو أعاقه أين الجرح؟ أعاقه لكن لو أعاقه يعني صعقه صعقة خفيفة هاي مسألة أخرى يعني مسألة أنه أن يعيقه ب يعني بطريقة الشبكة أو الصعق أو الضرب أو شيء كهربائي لكن لا يخشى من الصعق أن يؤدي به إلى الموت. إذا كان صعق مجرد أن يعني يعيق حركته يعيق حركته تعطيه شيئا من التخدير تعطيه شيئا من الإعاقة يمكن أن يفتى بجوازها. هذه الإبر أيضا نفس الشيء يعني خاصة في الأمور التي إيش. لكن كما قلت هذا لا يعد صيدا لا يعد يعني ليست تزكية لا يعد يعني لا بد من تزكيته التزكية الشرعية. نعم تفضل ايه. طيب هو الحيوان المتوحش من الانسان. الصيد ما هو الصيد؟ هو الحيوان المتوحش من الانسان. اما المستأنس يخرج المستأنس بالانسان. متوحش من الانسان هو الذي في اصله متوحش كما هو معروف كالغزال والطيور الاخرى الطيور والغزال ونحو ذلك هذا متوحش من الانسان اي ليس بطبعه يألف الانسان بغض النظر هل هو وحش ام غير وحش او هو كذا. فهذا الحيوان هو الذي يعد هو من الصيد ما كان مأكول اللحم ما كان مأكول ايش اللحم. تفضل. كذلك صار كذلك الحيوان البري المستأنس بالإنسان أيضا لا يصار. بناء على ذلك الحمام المعلوم أنه غير بري بدلالة أمثاله أو الصقر الذي برجله الجرس أو الغزال الذي في عنقه القوم إذا أمسكها أحد تكون من قبيل النقطة فيلزمه الإعلان بها كي تعطى لصاحبها. لأن هذه أهلية صارت الغزال التي في عنقها شيء يدل على أنه أهلي وليس هو مملوك. كذلك الطائر الذي يطير إذا كان في هناك أي إشارة على أنه مملوك لإنسان فأمسكه رجل آخر هذا يعد ماذا لقطة. مثل الحمام اليوم اللي بيطير بعض الأشخاص بربوا حمام فبيطير عنده حمام وبيمسكه واحد تاني هل هو يعد صيدان؟ لا هو مملوك بغض النظر هل هو حلال أم حرام لكن يعني تربية الحمام بهذه الطريقة. أتكلم أنا عندي طير صدته أو اشتريته وطار مني وأمسكه جاري أو أمسكه رجل آخر هو ماذا يعد؟ صيد ولا يعد لقطة لقطة ولي الحق أن أطالبه به. تفضل. ماذا خمسون وتسعون ومئتان والألف شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان بقدرته على الفرار برجله أو جناحه فإن صار إلى حال لا يقدر بها على الفرار والخلاص كغزال مثلا وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية. جعل المادة شرط الصيد كونه ممتنعا عن الإنسان بقدرته على الفرار برجله أو جناحه. نعم يعني هو شرط الصيد أن يكون ممتنعا عن الإنسان بقدرته على الجري برجله أو برجله كالغزال أو بجناحيه كالطير هذا شرط إيش الصيد. نعم. مات 96 ومئتان وألف من أخرج صيد. أما ما ليس ممتنعا عن الإنسان كالبقر والجمل والغنم والماعز ونحوه ذلك هذه لا تمتنع عن الإنسان هذه إنسية وليست وحشية فهذه لا تعد صيدا صيدا. نعم. فلو وجد إنسان ناقة في الطريق أو وجد بقرة أو وجد غنمة لا تعد هذه صيدا إنما تعد لقطة كما بينا في حينه. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 96 و200 و1000 من أخرج صيدا من حال صيد يده فكأنه قد أمسك. يعني ركن الصيد إخراج ركن الصيد والتملك كما قلنا الصيد هو أحد أوجه التملك. متى يتحقق التملك؟ بإخراج الصيد عن صيديته بحيث يمتنع الصيد عن منع الصيد عن الصيدية عن الانطلاق نعم عن الفرار حتى لو تركه كما لو أطلق على صيد على غزال أو شيء سهمه أو ناره أو سلاحه فأعاقه فسقط على الأرض هل يستطيع أن ينطلق بعد ذلك كما لو عطب رجليه أو أوقعه أرضا بمجرد إيش سقوطه وامتناعه عن الانطلاق عن القيام صار إيش ملكه بالصيد لو جاء رجل آخر قبل أن يصل إليه الصائد الصياد قبل أن يصل إليه جاء رجل وأخذه هذا ليس له ذلك سوعبتم القصة الآن نعم ليس له ذلك غاصب طبعا يعني ليس ملكه كما تكلمنا في مسألة قطع الشجر قطع الشجر لا يحتاج الشجر إلى ربط لكن الحشيش يحتاج إلى تجريز فلو قطع الحشيش وجاء رجل لأخذه قلنا يأخذه لكن لو قطع الشجر وتركه فمتى يملك الشجر بالقطع متى يملك الصيد بالإمساك حقيقة إمساك أمسكه صار له لو هرب منه أو ترك هذا أصبح هنا فارا انتبه أمسكه وحبسه ثم هرب من القفص لم يعد صيدا ماذا أصبح فارا يعيده إلى فصار ملكه إما بالإمساك أو بالتعويق بالتعويق بمنعه عن الانطلاق بإخراجه عن صيديته عن طبيعته نعم إن فر ولا قطر أحد آخر كالعبد الفار كالطير الفار الهارب يعني كالعبد الآبق هل يرد إلى صاحبه أم من يقبض عليه يأخذه يرد إلى صاحبه أنا ملكته بالإمساك الإمساك الأول أمسكت غزالا أمسكت بقرا وحشيا أمسكت طائرا هذا أنا صار ملكي فر من حرزي فصار إيش ضائعا من أمسكه يعيده إلي يجوز للثاني أن يشترط على الذي أصاده أولا ماذا؟ إيش؟ الذي إيش؟ الصيد حينما فر لقطه رجل ثاني هل للرجل الثاني أن يشترط على الذي لقطه أولا أنه يعيد هذا المصيد له إن أعطاه مالا يشترطان عليه؟ والله ما فهمت السؤال يقصد شيخنا إذا فر غزال من صاحبه وأمسكه رجل آخر فهل له أن يأخذ مالا من صاحب الغزال لقاء إمساكه وإرجاعه إلى صاحبه؟ بأي وجه؟ يعني أجرة مثلا أو كذا مثل أجرة أنا أمسكته لك يعني أنت تبرعت هل كان هناك عقد جعالة؟ هل قال من أمسك لي غزالي فله $100؟ من أمسك لي طائري فلو كذا أنت أمسكت فأنت تبرعت أصبح المصيد بيدك الشيء أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لو قلت أنا لقد فر مني غزال أو لقد طار من قفصي عصفور أو طير فمن أمسكه فله $100 هذا صار ماذا جعالة ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أمسكت أنا بأخذ $100 لكن أنت تبرعت بإمساكه فصار بيدك أمانة فقال خلاص انت ما تعطيني مصاري بدي اتركه. تضمن قيمته، تضمن قيمته. ادعي عليك واقول له لقد امسك طائرا قيمته 10,000 دولار، فلفظ ان يعطيني اياه ثم اطلقه وطالبك ب 10,000 دولار. تفضل. احسن الله اليكم. ماده 97,200 الصيد لمن امسكه، مثلا اذا رمى شخص صيدا فمر بجمع لا يقدر على التراصي معه صار مالكا له، لكن اذا كان الجحور خفيفا بصوره يتخلص معه فلا يكون مالكا له، فبرمي اخر اياه او بمسكه بصوره اخرى يكون مالكا له. وكذا لو رمى شخص صيدا وبعد ان اوقعه نهض ذلك هاربا فباخذ اخر اياه يستملكه. الصيد يكون بالإمساك، والإمساك إمساك حقيقي وإمساك حكمي. الإمساك الحقيقي أن يحبسه يعني يمسكه يأخذه خلاص. الإمساك الحكمي أن يعوقه عن الجريان إلى درجة يصبح بحكم الممسوك. هنا في هذه الحالة، في هاتين الحالتين يملك الصيد من يملكه؟ الذي صاده منعه. أما لو أنا عوقت رميت الصيد فلم يعوق يعني تعثر لكنه نهض وجرى فرماه رجل آخر، لمن هو؟ لمن أمسكه إمساكا حقيقيا أو حكميا. أنا لا أمسكته لا إمساكا حقيقيا ولا حكميا، أنا فاتح باب الدار فدخل في داري إيش صيد حمار وحشي أو غزال فأغلقت باب الدار صار إيش ملكي. أما إذا لم أغلق باب الدار وهل الدار معد للصيد؟ لا. فجاء شخص وأخذ هذا الصيد فهو لمن؟ له وليس لي. واضح؟ كذلك لو رميت شبكتي كما قال العلماء رمي الشبكة للصيد فوقع فيها الصيد فهو لي ليس لأحد رجل آخر أن يأخذه وينزعه من الشبكة. وإن رميتها للتجفيف نجل أن يعني أجففها فوقع فيها الصيد فجاء من أخذها أخذ الصيد فهو لمن أمسكه، لأني أنا ما رميت الشبكة بنية الإمساك والأمور بمقاصدها. أما لو رميت الشبكة بدون نيتين، لا نية التجفيف ولا نية الإمساك أو يعني، فهذا هنا يصبح يعني أنا الأصل في الشبكة هو ماذا؟ الصيد. فوقع فيها صيد فهو لي أنا. نعم. ماذا 98,200 إذا رمى صيادان صيدا برصاصهما وأصابا فيصير ذلك الصيد مشتركا بينهما مناصفا. نعم، لأنهما صيد بفعلهما فيملكانه شركة، يملكانه شركة مناصفة. نعم. ماذا 99,200؟ طبعا هنا إذا يعني لم يعني إذا ظهر أو يعني تبين أن الصيد إنما وقع بإصابتهما. أما تأكدنا أن الصيد وقع بإصابة الأول والثاني لم يصب الـ فهو لمن؟ للأول. أو الأول وقع إلى درجة يستطيع إيش؟ يستطيع أن يفلت منها فأصابه الآخر على التعاقب، تمام؟ فهو للثاني. يعني المادة هي يعني مفهومها أنه صيد بإصابتهما معا. أما إذا كان على التعاقب فننظر ما هي الإصابة التي عوقت وأخرجت الصيد عن صيدياته. هل الأولى والثانية جاءت لا أثر لها أصلا؟ يعني بالضرب الأولى الصيد وإيش تعوق، الثاني لا أثر لها فهو للأول، أو العكس فهو للثاني. جيد؟ تفضل. وإن أطلقا في مال واحد ننظر ظهر أن المصيدة في طلقة واحدة، يعني هي مسألة خلاص حالة نادرة ممكن يعني اشتركان به مناصفة إذا لم نعلم من لمن الطلقة، يعني إذا ما واحد طلقة مسدس والثاني طلقة بارودة فخلص واضح، إذا لم يعلم من هو الصائد فخلص يرجع إلى أنه إيش نشتركان به إن شاء الله، يعني خلص بالنص. تفضل. صلى الله عليكم مات 99,200,000 إذا أرسل صيادان كلبيهما المعلمين وأصابا صيدا فذلك الصيد بين صاحبيهما مشترك كالمادة التي سبقت، وإذا يعني أمسك كل واحد منهما صيدا فما أمسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه. هذه صورة أخرى، كل كلب أمسك صيدا فكل كلب ما أمسكه لمن؟ لصاحبه. نعم. ثالث، إذا أرسل اثنان كلبيهما المعلمين فأوقع أحدهما صيدا والثاني قتله فإن كان الكلب الأول أوصله إلى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه. يعني ننظر كما فعلنا به المادة التي قبلها، من الذي أخرج الصيد عن جريانه وصيدياته فهو له. تفضل. ماذا؟ ماذا 300,000 في ساقية شخص وجدوله سمك لا يمسك من غير صيد فلآخر أن يستملكه بالصيد. يعني هناك جداول مثل جداول حتى لو كان خاصا ويتكلم في الخاص وليس في العام، في العام شيء طبيعي. ساقية، طبعا ساقية ذكرنا لكم يعني تمر من أرض إنسان أو هي الماء ساقية خاصة، السمك التي داخل الساقية وملك لمن؟ هل هو يصاد بدون يتناول بدون صيد؟ يتناول بدون صيد؟ لا. إذن هو لمن صاده، هو لمن صاده. فإن جاء رجل آخر وصاد السمك فهذا السمك مباح فهو صيد ومباح ويشترك فيه الناس وهو لمن صاده. تفضل. نعم. مو مسمكة طبعا، مسمكة هي مملوكة لأنه نعم هو المسمكة محرز. نعم. أما الساقية غير محرزة، هذا تمر يعني. تفضل. صلى الله عليكم مادة واحدة و300,000 شخص هيأ محلا في حافة الماء لأجل صيد السمك فجاءه سمك كثير وأخذ الماء بالقلة فإن كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص. نعم. وإن كان أخذ ذلك السمك محتاجا إلى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص ويسوغ لآخر أن يستملكه بالصيد. يعني هي متفرعة عن المادة التي قبلها، يعني أنا رجل عنده ساقية بالصورة الأولى فحفر ماذا؟ حفرة من أجل أن يجمع فيها الماء مع السمك، ثم إذا انخفض منسوب المياه يتناول هذا السمك، ينظر في هذه الحفرة ويعطى حكم الساقية في المادة التي قبلها. إن كان السمك يمكن أن يتناول بدون صيد فهو لمن حفر الحفرة، وإن كان الماء كثيرا محيرة لا يتناول السمك إلا بالصيد فهو لمن صاده. واضح. تفضل. أحسن الله إليكم مادة 200,000 إذا دخل صيد دار إنسان فأغلق بابه لأجل أهله فيصير مالكا له. نعم. لكن لا يكون مالكا له بلا إفراد بإغلاق ماله، فلو جاء آخر وأخذه ملكا. نعم. لكن لا يصير لا يكون مالكا له بلا إفراد بإغلاق بابه. نعم، يعني كما ذكرته قبل ذلك دخول الصيد، مجرد دخول الصيد إلى يعني بيت الرجل أو محله لا يعد ملك، لا يعد الرجل قد ملك هذا الصيد، كما لو أن الطير أيضا وقف على شباك أو على باب أو سقط في أرض الدار، فلا يكون صاحب الدار مالكا له حتى إيش يحرزه أو يمنعه عن الانطلاق، يصبح ملكا له. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 300,000. إذا وضع شخص في محل شيئا ما كالشرك والشبكة لأجل الصيد، فوقع فيه صيد فيكون لذلك الشخص كما أصلنا قبل ذلك، وضعنا لكن إذا نشر شخص شبكته لأجل شجفافها ووقع فيها صيد فلا يكون لك، كما لو وقع صيد في حفرة في أراضي شخص فإنه يجوز لآخر أن يستملكه بالأخذ، لكن إذا حفر صاحب الأراضي تلك الحفرة لأجل الصيد فإنه يصير أحق به من سائر الناس. راجع مادة 1250. لأنه يعني هنا لم يحرزه يعني هو يفرق بين أن يحفر الحفرة من أجل ماذا؟ الصيد، وأن يحفر الحفرة من أجل لا من أجل شيء. يعني هناك حفر تحفر من أجل الصيد تحفر الصيد. نفس الشيء نشر شبكته من أجل التجفيف، قلنا إيش؟ لا يملك الصيد. نشرها من أجل الصيد أو لا بدون نية فإيش يملكه. أيضا سقط صيد في حفرة إنسان لم يحفرها من أجل الصيد، يأخذها من يجدها. سقط في حفرة حفرها من أجل الصيد، من يملكها؟ هو أحق بها. إذا يعني إذا أمسكها أو كانت تحت متناول يده تمام فهي له، أما إذا كانت إذا كان غائبا وغير موجود فجاء أحد وأخذ هذا الصيد فهو له. تفضل. السلام عليكم. مادة 400,000. إذا اتخذ حيوان وحشي عشا في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكا له، فإذا جاء آخر وأخذ بيضه أو أخراقه فليس لصاحب البستان أن يسترد ذلك منه، لكن إذا هي صاحب البستان بستانه لأجل أن يبيض أو يفرق ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض بنفس القاعدة التي قلناها، إما أن يكون الإمساك حقيقيا أو حكميا. من الإمساك الحكمي تهيئة المكان من أجل وقوع الصيد، إما بحفر الحفرة أو نشر الشباك أو نشر الأشراك أو فتح الباب للدخول ثم إغلاقه، أو أيضا ماذا جاء لك مثل حيوان أو طائر، هناك طيور غالية الثمن وفرخ في بستاني، هل أنا أعددت عشا ليفرخ هذا الطير؟ فالطيور التي تنتج هي لي، أما أنا هو فرخ بدون أن أعد لذلك عدة فهي لمن وجدها أو أمسكها. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 500,000. شخص اتخذ في بستانه محلا للنحل فعسله له لأنه معدود من منافع بستانه لا يجوز لأحد أن يتعرض له، لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال. طبعا المادة مترجمة لكن في بالترجمة كأنها تحريف أو تغيير. النص الأصلي في كتب الحنفية رجل اتخذ النحل في بستانه محلا. أعيد المادة، ماذا هو المفهم المادة؟ المادة هنا شخص اتخذ في بستانه محلا للنحل. المادة في النص العربي في كتب الحنفية اتخذ النحل في بستانه محلا. نعم. هنا يفهم أنه أنا اتخذت محلا ليأتي النحل، لا هو العكس، هو النحل اتخذ النحل جاء إلى بستاني وفي مكان مناسب إيش صنع فيه ماذا؟ العسل. هذا العسل لمن؟ العسل هو لي، لأن العسل ليس صيدا، ليس كالصيد، العسل هو نتاج الصيد أو نتاج النحل، هو العسل لي وأنا أحق به وأخرج عشره كما هو معروف عند الحنفية يجبون الزكاة في العسل. أعيد المادة حتى تفهم أكثر بعد تصحيحها. رجل نصها شخص اتخذ في بستانه محلا للنحل. أيوة. صحيح. شخص اتخذ النحل في بستانه محلا فعسله له. نعم. إنه معدود من منافع بستانه لا يجوز لأحد أن يتعرض له. لكن يلزمه إعطاء عشره لبيت المال. لأنه معدود من منافع بستانه، لأنه لو لم يجد النحل عنده محلا صالحا لي، النحل لا يلقي عسله في أي مكان، صح؟ وجد هناك مكانا مناسبا لوضع العسل فوضع عسله فيه، فهو عسله له، ليس ك لا يقاس عليه المادة التي قبلها، الطائر الذي فرخ أبيضه، لأن هنا التفريخ يكون في أي مكان الطائر، ثم التفريخ ويفرخ طيورا، وطيور أيضا ما هذا هي متوحشة. وما هنا العسل هو عبارة عن طعام، هو عبارة عن طعام. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 600,000. النحل المجتمع في كوارة شخص يعد مالا محرزا وعسلها أيضا مال ذلك الشخص. نعم، يعني النحل المجتمع في كوارة، أنا عديت كوار النحل، فالعسل المجتمع فيه هو لمن؟ هو لي. لا يقول شخص أنت النحل جاءك النحل، والنحل أصلا اجتمع في كورتك، والنحل هو عبارة حشرات وهي مباحة للناس. نعم، مباحة للناس لو أنك أنت جمعته أو صدته. كونه اجتمع في كورتي أنا ما لي علاقة بالنحل، لكن العسل الناتج في كورتي هو ملك من؟ ملكي أنا، كالمادة التي قبلها. تفضل. صلى الله عليكم. مات 700,000. إذا طلع طرف النحل من كوارة أحد إلى دار آخر وأخذه صاحب الدار فلصاحب الكوارة أن يسترده، لأنه بدخوله في كوارة صرت ماذا؟ محرزا له، وصار ملكا لمن؟ لي. فذهاب النحل إلى كوار الجاري فليس لجاري أن يحجزه، لأنه بدخوله إلى كوارة أولا صار ملكا لي، وصار عنده لقطة أو إيش، كالمال الفار، كالعبد الآبق والجمل الشارد ونحو ذلك. واضح؟ كالضالة. أحسن الله إليكم. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين. النفقات الأول بيان تعميرات الأموال المشتركة ومصاريفها السائرة. هو تكلم سابقا عن الأموال المشتركة، الآن سينتقل إلى باب جديد وهو نفقات الأملاك المشتركة، شركة الأملاك. رجلان يملكان دكانا، يملكان بيتا، يملكان عمارة، عمارة فيها يعني 10 شقق، فيحتاج العمارة إلى إصلاح، صار هناك زلزال، صار هناك قصف، صار هناك يعني عطب أو أعطال في الصرف الصحي، كيف توزع النفقة المصروف؟ وإذا امتنع أحد الجيران عن دفع مصروف تصليح الصرف الصحي ما هو العمل؟ ونحو ذلك من الأمور المهمة للجيران والمشتركين أيضا. وهناك كلام سيتعلق ببناء الحانوت إذا تهدم ونحو ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 800,000. الملك المشترك ما تحتاج إلى التعمير والترميم تعمره أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم. الأصل هذه قاعدة أو مادة أصل في الباب. الملك المشترك نفقته إيش؟ على من؟ على كل الملكلاك بنسبة رؤوسهم أم حصصهم؟ حصصهم. لماذا؟ القاعدة ماذا تقول؟ الغنم بالغرم أو الغرم بالغنم، الغرم بالغنم عند الحنفية، الغرم بالغنم أيضا، أي يعني أنا أغرم بمقدار ما أغنم. فكون أنا أملك سيارة أنا لي فيها الربع ولشريكي شريك شريك الربع ولشريك النصف. احتاجت السيارة إلى تنزيل المحرك وإصلاح المحرك، ماذا كيف تقسم النفقة المصروف بنسبة الملكية؟ لأني إذا عملت السيارة $1,000 يعطى أنا كم؟ 250 وغيري 250 والآخر إيش؟ اللي بيأخذ 500 بيدفع إيش؟ بمقدار حصته. إذا صلحنا المحرك كلفنا $200، أنا بدفع 50 والثاني 50 والثالث 100، وهكذا في العمارة والبناية والشقة وآخره. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 900,000 إذا عمر أحد الشريكين الملك المشترك بإذن الآخر وصرف من ماله قدرا معروفا فله الرجوع بحصة شريكه، يعني يأخذ من شريكه مقدار ما أصاب حصته من المصرف. يعني المادة واضحة. إذا أنفق أحد الشريكين على المال المشترك نفقة بإذن من؟ شريكه، يرجع عليه بمقدار حصته بناء على المادة التي قبلها، ولو لم يقل له أنفق وأنا بعطيك. هنا المادة ماذا أرادت؟ لأنه ليس التحصيل حاصل، المادة تفيد أنه ولو لم يقل له صلح السيارة وأنا أعطيك أو ادفع أنت وأنا أعطيك، مجرد أن أستأذنك أقول لك السيارة تحتاج إلى تنزيل محرك حتى تبقى تعمل وتدر لنا أموال، قال لي توكل على الله. بعد ما صلحت السيارة قلت له طلع عليك $200، قال لك أنا ما بدي أدفع لأني ما قلت لك صلح وتعخذ مني، لا داعي، لأن أنا أصلحت البيت أو السيارة بموافقتك وإذنك، فعليك أن تدفع ماذا؟ تدفع الإصلاح، حصتك من الإصلاح طبعا. تفضل. أي مسألة أخرى، أما هو أكثر من $100 ما بدفع، مسألة ليش؟ هذا امتناع اسمه. لا، سيأتي المواد، سيأتي المواد، يعني هل هو يصلح $100؟ فله أن يقيده. طبعا هنا قيد الشريك إصلاحه بالمعتاد، بالمعتاد، يعني أنا صلحت السيارة تكلفة إصلاح السيارة عادة $200، فألك علي أن أدفع لك حصتي من $200 $100. أما رحت أنت أمين أصلا، لا ينبغي لك أن تتعدى وتقول لي لا أنا دفعت $500، ليش $500؟ أنا عندما أعطيتك الإذن استحضرت ماذا؟ استحضرت $200 وتطلع علي 100، العرف والعادي. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 900,000 إذا احتاج الملك المشترك إلى التعمير وأحد الشريكين غائب وأراد الآخر التعمير فإنه يستأذن الحاكم ويصير ابن الحاكم قائما مقام ابن الغائب صاحب الحصة، يعني أن تعمير صاحب الحصة الحاضر الملك المشترك بإذن الحاكم هو في حكم أخذه الإذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصرف. يعني هذا أيضا، هذا حتى خرج العلماء قاعدة، التصرف بإذن الإمام كالتصرف بإذن المالك، لأني أنا شريك لرجل آخر في سيارة في بيت أو في دكان وحصل زلزال وتشققت الدكان، هذا الشريك غائب، يعني غائب هنا لا يمكن الوصول إليه، أما إذا أمكن الوصول إليه هو يسكن في تركيا أو في ألمانيا فأنا أستطيع أن إيش؟ يعني لا يجئ الحاكم، لكن أنا هنا أحتاج إلى تعمير، طيب من سيعطيني الإذن وهو غائب؟ الحاكم. من الحاكم هنا؟ القاضي الشرعي، القاضي، أرجع إلى القاضي أقول له يا قاضي أعطني إذنا في التصرف، إذنا في التصرف. يقول لي ما القصة؟ قلت لا، أقول له عندي دكان وشريكي غائب واحتاج إلى إصلاح ويحتاج الدكان إلى ترميم وكذا، يعطيه إذنا إذن الإمام يقوم مقام إذن المالك. معنا أحسن الله إليكم. مادة 11,300 إذا عمر شخص الملك المشترك بدون إذن من الشريك أو من الحاكم فيكون متبرعا، يعني ليس له أن يرجع على شريكه بمقدار ما أصاب حصته من المصرف سواء كان ذلك الملك المشترك قابل القسمة أو لم يكن. يعني خالف، هو ذكر لك مثال أو مادة تتعلق بإذن من؟ بإذن الشريك، فإن لم يكن شريكه حاضرا إذن الحاكم. طب أنت لم تأخذ إذن الشريك حاضرا أو غائبا ولم تأخذ إذن الحاكم، تصرفت من عندك، ليس لأحد أن يتصرف بملك غيره بغير إذنه. أنا ربما لا أريد أن أصلح، لا أريد أن أصلح، فأنت أصلحت بدون الرجوع إلي وكان بإمكانك أن ترجع إلي. قال أنت غائب، كان بإمكانك أن ترجع إلى الحاكم وتأخذ منه إيش؟ موافقة. طبعا هناك حالات ضيقة جدا، مثلا قال لك إنسان أنا واقع الحال لا يحتمل تقديم أو مراجعة الحاكم، أنا أحتاج إلى الإصلاح فورا، مثل عندي آلة مشتركة وهذه الآلة إيش؟ نعم، إذا تأخرت قد يلحقني ضرر أكبر بكثير، أو أرسلت الآلة إلى المصل إلى خارج البلد وطلبت إصلاحها فتبين أنها تحتاج إلى إصلاح 10,000 دولار، ظننت أنها تحتاج إلى. وهنا أيضا يعني ليس هناك مجال لأخذ إيش هذا، إذا قرر القاضي أو يعني إذا كان الأمر كذلك ثم خاصمه قال أنت متبرع، لا أنا لست متبرع، أنت متبرع، أنت لم تراجعني، أنا أنت كنت غائبا. قال طيب أنا غائب، ليش ما رجعت الحاكم أخذت إذن؟ يعني لو راجعت الحاكم لن أستطيع أن، يعني كان في عندي عذر. ممكن أن ينظر القاضي فيجد إن وجد أن الشريك يتضرر من عدم إيش؟ من عدم الإصلاح ويلحقه ضرر نتيجة التأخير فيحكم له بالنفقة المعتاد طبعا، وإن كان وجد أنه متعد وأنه يعني فرط في أخذ إذن السلطان أو الحاكم أو القاضي وكان بإمكانه الوصول إلى القاضي وأخذ إذن بدون إيش بدون حرج، أيضا يحكم عليه بأن المتبر أنه متبرع به. والعادة محكمة، والعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. هناك أشياء لا تحتاج إلى حتى إيش، مثل علف الدواب، علف الدواب ويعني إصلاح الآلة التي الإصلاحات الإيش المعتادة، زيت السيارة، زيت السيارة، بنزين السيارة، أشياء ليست يعني طارئة إنما إيش نفقة إيش معتادة، هذه لا تحتاج لا إذن المالك ولا إذن الشريك. تفضل. السلام عليكم. إن هدم البيت فرفع الشريك الحاكم أمرا يعني طلبا بإني أريد أن أصلح هذا البيت، فأذن له الحاكم وحين وتعذر التواصل مع الشريك الثاني، وحين مع الشريك الثاني يعني لم يرضى بهذا الحاكم. ما هو بكيف ملزما طبعا قولا واحدا، التصرف بإذن السلطان أو الإمام كالتصرف بإذن الحاكم كالتصرف بإذن المالك، ما يعني لا وجه لرفع لعدم دفعه المبلغ. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 11,300 إذا طلب شخص تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعا وعمره بدون إذن فيكون متبرعا، يعني لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وإن كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناء على مادة 25 لا يجبر على التعمير لكن يجبر على القسمة، وذلك الشخص بعد القسمة يفعل بحصته ما يشاء. طبعا المادة 25 الضرر لا يزال بمثله، يعني هل يلزمني الحاكم أنا مشترك مع شخص في شيء قابل للقسمة، دار كبيرة، دار كبيرة، أرض كبيرة فتهدمت فأراد الشريك أن يعمرها وأنا رفضت، ما بدي أعمر، ما عندي مصاري، هل يلزمني الحاكم؟ فرح دعا في القضاء، لا يلزمني ما دامت الأرض قابلة للقسمة، خلاص أنا لا تلزمني، يعني ليس للسلطان أن يخرج شيئا من يد أحد بغير حق ثابت معلوم. ما دامت دفع الضرر ممكن أم مو ممكن؟ ممكن دفع الضرر، بماذا يدفع الضرر؟ بالقسم، خلاص يعني أنا وأنت مشتركان في شيء وتهدم بالزلزال، طب أنا ما عندي على أي حق، أنا ما عاد أريد أن أعمر المكان ما دام قابلا للقسم. أما المادة التي تليها إذا كان الشيء غير قابل للقسمة، تفضل. مادة 13 و300 وألف، الملك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاعون والحمام، إذا احتاج إلى العمارة وطلب أحد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدرا معروفا بإذن الحاكم ويعمره ويكون مقدار ما أصاب حصة شريكه من المصاريف التعميرية دينا له عليه، وله أن يستوفي دينه هذا من أجرته بإيجار ذلك الملك المشترك، وإن عمر من غير إذن الحاكم فلا ينظر إلى مقدار ما صرف، ولكن له أن يستوفي المقدار الذي أصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروع. نعم، هناك يبين لك أنه إذا كان الشيء غير قابل للقسمة وكان بإذن الإمام ماذا يفعل؟ يكون المال دينا في ذمة الشريك، وله أن يستوفيه من غلة. أما إذا كان غير قابل للقسمة ولم وأنفق عليه بغير إذن الإمام وبغير موافقة من؟ المالك. هل يعد هنا متبرعا كالحال التي قبلها؟ نفس الحال لا، لأن الحال التي قبلها الشيء قابل للقسمة فصار تصرفه تبرعا، لأنه لا ضرر عليه في عدم البناء ما دامت القسمة ممكنة. هنا فرقت المادة، قالت في الحالة الأولى نعم، الحالة الثانية هنا هو امتنع والسلطان لا يلزمه، لأنه ماذا؟ إذا ألزمه أنا من أين أخذ نفقاتي، حصتي من النفقة؟ من الناتج الغلي. طيب إذا أنفقت بدون الرجوع إلى الإمام، قلت أنا متضرر، والإمام قال نعم، قال لا، أنا في الحالتين سأبني لأني أنا ماذا؟ متضرر. هل أعد متبرعا؟ لا، لأنك إن امتنعت أنت بمنعك ماذا؟ أضررت بي، ولا ضرر ولا ضرار، وضرر يزال، فأنا بنائي ليس تبرعا محضا، إنما تبرع يعني تبرعا على وجه دفع الضرر عن نفسي، فأنا أطالبك لا بالدين وإنما بماذا؟ لا أستطيع أن ألزمك بالدين من غير إلزام الحاكم، صح؟ إنما ماذا أفعل؟ أحصل المال من أين؟ من الغلة، كما هو في الحالة الأولى. الحالة الأولى وشو أعطتني؟ حق مطالبته، إما يدفع لي المال أو أحصل من غلي. أما في الحالة الثانية ماذا؟ أحصل نتيجة المال من قيمة البناء، كذا بطريقة أو بأخرى، إما من الغلة أو أصبح أنا في عندما يبيع حصته أطالبه بماذا؟ بما أفقت من البناء. الظفر بالحق، يعني لعله تكون مأضب بالحق هو الظفر وجوده يعني إذا واحد سرق منه يعني. أما هنا أنت تمنع حقك في المنع، تمنعني حقي في إيش في البناء، لأني أنا إذا لم أبني أتضرر، فأنا سأدفع الضرر عن نفسي بماذا؟ لا يمكن أن أبني نصف دكان، يبنى نصف دكان لا يبنى. فأنت لا تريد أن تبني معي، نفس الوقت لا تريد أن إيش لا تريد أن تبني معي ولا تريد أن تدفع، ما عندك مصاري. طيب إذا أخذت إذن إيه السلطان ملزمك بالمصاري أم لا؟ يعني في عندي أنا هنا تعارض بين شيئين، ليس لي أن ألزمك بدفع المال، نفس الوقت أنا أتضرر بعدم إلزامك. ما الحل؟ أبني بإذن السلطان وأجعله دينا عليك في ذمتك، إن بنيت بغير إذن السلطان لا أجعله دينا في ذمتك، إنما أحصله من ماذا؟ من عقار نفسه. تفضل. مادة 14300 إذا تهدم بالكلية البنك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام، وصار عرصة وطلب أحد أصحابه بناءه وامتنع الآخر، فتقسم العرصة ولا يقبر على البناء. يعني العرصة قابل للإيش؟ للقسمة. إذن يمكن دفع الضرر عني لا عن الـ عن الـ عن المتضرر، يمكن بالقسمة. تفضل. مادة 15300 إذا تهدمت الأبنية التي فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر، يعني مثل اليوم ما حصل في الزلزال، تهدم المبنى كله، حصل هناك بعض الأشخاص قال يا أخي ابني مشان أنا ابني وين؟ الطابق الفوقاني. قالوا أنا ما أستطيع، ما عندي خلاص. طب ماذا أفعل؟ أنا لا أستطيع أن أبني بيتي طابق ثاني حتى يبني الطابق الأول، فما الحل؟ تفضل. قال أفتاقت فكل واحد يعمر أبنيته كما في السابق، ليس لأحدهما أن يمنع الآخر، ويقول صاحب الفوقاني لصاحب التحتاني عمر أبنيتك لأركب أنا بأبنيتي عليها، فإن امتنع صاحب التحتاني يستأذن صاحب الفوقاني الحاكم وينشئ الأبنية الفوقانية والتحتانية، ويمنع صاحب التحتاني من التصرف حتى يعطيه قصة مصرفه. نعم، يعني ينفق بإذن الحاكم. قالوا أنا ما بدي أعمر، طيب أنا أتضرر، طيب ماذا تفعل؟ طبعا لا تستطيع أن تلزمني دفع المال، لكن تأخذ إذن السلطان تعمر الطابق الأول وتعمر فوقه الطابق الثاني، وتمنعني أنا من الدخول إلى الطابق الأول إلا بعد إيش؟ أن أدفع لك ما بإذن الحاكم. طبعا هذا يعني طبعا إذا كان يملك أصلا الطابق الثاني بالكاد يستطيع أن، لكن هذا الأمر يمكن أن يحل. مثلا هناك بعض المباني تهدمت تماما في مكان، لكن يبقى ماذا؟ بقيت الأرض، فإذا طبعا يعني لم يستعد بقية الجيران بأن يعمروا لغيرهم، هذا غير حاصل أصلا اليوم. لا يمكن أن أقول للجيار عمر وبعدين أعطيك، وما بفوت على البيت بينما إيش أدفع لك، هو أصلا ما عنده يعمر بيته. فقلنا لهم الحل في ذلك أن يقتسموا الأرض بالحصص، تهدمت البناء أصبحت هناك أرض، هذه الأرض يملكها من؟ يملكها الجميع من الطابق الأول حتى الطابق الرابع، يصبح لكل إنسان حصة شائعة في أسهم في هذه الأرض، صح أم لا؟ فإما أن يبني أو يبيع لمن يبني، حلت المشكلة أم لا؟ إما أن تبني، نتفق أنا وأنت، أبني أنا الطابق الأول أنت ثم الطابق الثاني، يأتي الجار الطابق الثالث والرابع، اتفقنا تمام ما في إشكال. جاء صاحب الطابق الثاني قال أنا بدي ما أبني، أنت صاحب الأول عندك وصاحب الثالث والرابع، هل أستطيع أن أبني البناية بدون طابق ثاني؟ لا أستطيع. إذن نقول له إما أن تبني، طبعا لا، طب نحن نبني ونأخذ منك، فعدين هل هناك مستعدون يا شباب؟ قال لا. الحل تبيع حصتك لمن يبني، لا خيار لا مناصر أحد. هذه الحلول الثلاثة أدخل، لا أنا لا أبيع ولا أبني ولا أسمح لكم أن تبنوا وأنا. طيب ما الحل؟ الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. أنت ضرر واحد، نحن ضرر كم واحد في البناية؟ 10. أنت واحد لا تريد أن تبني، 2، فمفسدتك أقل من مفسدة جميع. خلاص، إما أن تبني أو تبيع لمن يبني. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 16,300. إذا تهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لهما بنفس قصر أو رؤوس جذوع، وعمر أحدهما عند امتناع الآخر فلا منع شريكه من وضع حمولة على ذلك الحائط، كما قلنا في الفوقاني والتحتاني. أنا في حائط مشترك مبني عليه، مستند عليه، جزوء أو يعني مربع أو أي شيء، أنا لا أستطيع أن أتوقف عن التعمير، إما أن تشاركني في التعمير أو أنا أعمر، ولا تضع، لا تحمل على البناء إلا بعد أن تدفع. نعم، مثل كما قلت لكم نطبقها على السيارة المشتركة. اليوم اشترك اثنان في سيرفيس، نقل، سيارة نقل، وتعطل المحرك وتوقف ذلك على دفع أجرة المحرك $500، رفض الثاني، وأنا بدون إصلاح المحرك أنا أتضرر. أنا قلنا له صلح واقطع أجرة السيارة من أجرة الصيانة. طيب إذا كانت السيارة ليس لها غلة، مشترك اثنين أخوان يشتركان في سيارة، هذا يسكنها، هذا يركبها شهرا أو أسبوعا يمنع الأول الثاني من ركوبها حتى يدفع له، طالما أنها ليس غير قابلة للقسم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. 17,300. إذا تهدم حائط بين دارين فصار يقام إحدى الدارين مقر النساء الأخرى، وأراد صاحب إحدى الدارين تعمير الحائط مشتركا وامتنع صاحب الأخرى فلا يجبر على البناء، لكن يجبر من طرف الحاكم على اتخاذ سترة بينهما للاشتراك من كف أو شيء غيره. يعني لماذا الحالة تختلف عن الأولى؟ الحالة الأولى أن الرجلين إيش يحملان على الحائط، فهناك الضرر، ضرر الجار بإيش ضرره نتيجة تهدم الجدار، ضرره إيش لا يندفع إلا به، ونقال الضرر يزال، والضرر يزال يدفع بقدر الإمكان. هنا ضرري أنا ليس ضرر بناء تحميل، ضرري ماذا أصبح هنا؟ رؤية. خلاص ممكن يحل بشيء آخر. نعم، لأنه كما قلت الشريعة وخاصة المذهب الحنفي لا يرى إجبار أحد، لا يجبر أحد على أن ينفق رغما عنه بغير إذن ورضاه، لا تستطيع أن تجبر. يعني حتى الحنفية نظرتهم يعني أن الإنسان لا يخرج من يده شيء من ماله إلا بإذن ورضاء. كيف يا الله بدك تدفع غصب عنك هيك؟ يعني خلص أملكك غصب عنك، أملكك وأنت ادفع. لا خلص، أنا قال لك خلص ممكن أنا في الحالة الأولى خلص أنت لا تدفع غصب عنه، بس امنعه من أن ينتفع حتى يدفع. هنا ممكن أن أمنع الضرر عن طريق سترة، برداية، ستار، وهكذا. تفضل. أحسن الله إليكم. مادة 19,300. إيه؟ المادة التي قبل الحرام. شو المادة؟ مادة 18,300. إذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهم وخيف من سقوطه وأراد أحدهما نقضه وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك. نعم، يعني هنا حتى لو لم يتهدم، يعني أخذت المظنة مقام، قامت المظنة مقام المئنة، يعني كما لو تهدم ولا ينبغي الانتظار حتى هو يقول لك حتى لو خشي وغلب على الظن أن الجدار سيتهدم يأخذ حكم الجدار المتهدم. نعم. مادة 19,300,000 من ضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، يزال الضرر قبل وقوعه بمنع وقوعه وبعد وقوعه بالتعويض عن ما حصل بسببه. تفضل. إذا احتاج العقاب المشترك بين الصغيرين أو بين الأخين إلى التعيير وكان إبقاؤه على حاله مضرا وأحد الوصيين أو أحد المتوليين يطلب التعيير والآخر يمتنع فيجبر على التعيير، مثلا إذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيفا من سقوطه ووصي أحدهما يطلب التعيير ووصي الآخر يأبى فيرسل من طرف الحاكم أمين وينظر إن كان في ترك هذا الحائط على حاله في الواقع ضرر معلوم في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبي على تعمير ذلك الحائط مشتركا مع وصي مشتركا مع وصي الآخر من مال الصغيرين. كذلك إذا كانت دار مشتركة بين وقفين احتاجت إلى التعمير وطلب أحد المتولين التعمير وامتنع الآخر فيجبر من طرف الحاكم على التعمير من مال الوقف. نعم، لأن كما تعرفون لخصوصية مال الوقف ومال الصغير، فهنا كما تعرفون أن تصرفات الوصي ومتولي الوقف مرضى بما فيه مصلحة، فهنا المصلحة في التعمير المصلحة في عدم التعمير، ولا يقول الوصي أنا حدود صلاحياتي ما فيه نفع محض وليس لي أن أدفع مالا أجل. إن كان كذلك فبإذن الحاكم عليه أن يدفع ويجبر على الدفع، كذلك مال الوقف لأنه فيه مصلحة، في التعمير. عدم التعمير ماذا سيؤدي إلى؟ مضرة. تفضل. تفضل. مادة 20,300,000 إذا كان حيوان مشارك بين اثنين وأبى أحدهما تعبئته وراجع الآخر الحاكم فيأمر الحاكم الآب بقوله إما أن تبيع قصتك وإما أن تربي الحيوان مشتركا. نعم، بنفس القياس نفس المقياس، إما أن يلتزم بآثار الشركة وإما أن يدفع الضرر. كيف يدفع الضرر؟ في حالة الدابة والسيارة أن يبيع، حصته. بدي ما أبيع إذن يلزم على الدفع. تفضل. الفصل الثاني في حق كره النهر والمجال وإصلاحها. مادة 21,300,000 كري النهر الذي هو غير مملوك وإصلاحه على بيت المال وإن لم يكن وسعة في بيت المال يجبر الناس على كريه. يعني مثل اليوم الأنهار العامي، يتكلم عن الأنهار العامي التي ينتفع بها الناس جميعا، إذا احتاج إلى كري وتنظيف وإزالة الفضلات وتسليك المياه هذا يكون على من؟ على بيت المال، على الخزينة العامي. طيب ما في هناك بيت مال أو ما في هناك وسعة هناك يلزم الناس على، يعني هذا يرجع إلى تقدير السلطات القائمة على إدارة المكان. تفضل. مادة 22,300,000 كري النهر المملوك المشترك على أصحابه يعني على من له حق الشرب لا يشاركهم في مهنة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفة. شفة. الشفة. شفة يعني قلنا لكم البارحة شفة هو يعني حق الشرب، شرب الماء بالشفة وهو شرب الناس والحيوانات وهيك. أما حق الشرب هو سقي المزروعات ما ليس له شفاء. تفضل. مادة 23,300,000 عيد المادة. مادة 22,300,000 كري النهر المملوك المشترك على أصحابه يعني على من له حق الشرب لا يشاركهم في مهنة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفة. نعم، يعني النهر الذي هو مملوك لأصحابه على من يظهر؟ عليهم. ما يقول الجار يقول له لجاري أنت كلما احتجت إلى تعبئة ماء لبيتك تأتي وإيش بتعبي من عندي، تعال ادفع معي شو لا يشترك فيه كل من له حق الشرب، يعني يسقي مزروعاته من أين؟ إذا كان جارك يسقي مزروعاته من هذا النهر يدفع معك ماذا؟ أجرة الكري. أما إذا لم يسقي، إذا لا يسقي فقط يأخذ ماء لبيته، يعبئ خزان البيت من هذا النهر يشرب يغتسل، لا يلزم بأجرة الكري. واضح؟ تفضل. ماذا 23,300,000 إذا طلب بعض أصحاب حق الشرب تطهير النهر المشترك وأبى البعض فينظر إن كان النهر عاما يجبر الآبي على الكري مع البقية بالاشتراك، راجع مادة 26، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل. نعم. وإن كان النهر خاصا فالطالبون يكرون ذلك النهر بإذن الحاكم ويمنعون الممتنع من الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما أصاب حصته من المصرف. نعم، هو إذا كان النهر عاما إيش يلزم، وإن كان خاصا يدفعون أجرة الكري و يمنع من الانتفاع كما حصل. ما هو المثال؟ السفلي والعلوي، طابق الأول والثاني. إما أن تبني، أنا ما بدي أبني، إذا أنا أبني وأمنعك من الدخول حتى تدفع. هنا أنا أنفقت على النهر على الساقية، أنفقنا $1,000، في منا عليك $200، بدي ما أدفع. إذن إما أن تدفع وإما أن أمنعك من السقي. نعم. ماذا 24,300,000 إذا امتنع كافة أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك، فإن كان النهر عاما يجبر على الكري وإن كان خاصا لم يجبر. إذا امتنع كافة من أصحاب حق الشرب من كري النهر المشترك، نعم، فإن كان النهر عاما يجبرون. لماذا يجبرون إذا كان النهر عاما؟ مصلحة عامة، لأنه في مصلحة عامة تقدم على خاصة، ويتحمل الضرر الخاص لتحمل الضرر العام. تمام، تحمل الضرر الخاص مقابل الضرر العام. وإذا تعرضت نفسه لدان نوعية أنت هذا النهر العام يتعطل بعدم الكري، إذن المياه لن تصل إلى الناس. كذلك الطريق الخاص، طريق خاص ينفذ إلى طريق عام، يعني طريق خاص بين طريقين عامين ويعبره الناس، فإذا تعطل الطريق العام بسبب من الطريق الخاص يلزم هؤلاء على فتح الطريق. وهكذا. تفضل. لا تفصل عشرون وثلاثمائة ألف النهر العام مملوكا أو غير مملوك إذا كانت في حافة أرض لأحد وليس من غيرها قريب، فللعامة المرور من تلك الأرض لأجل الاحتياجات كشرب الماء وإصلاح النهر وليس لصاحبها المملوك. لأنه هذا تعلق به حق الناس، يعني يدخلون ويشربون ونفس الوقت ماذا؟ لأن هناك لا يوجد طريق إلا عن طريق ماذا؟ أعيد المادة لو تلاحظونها. النهر العام مملوكا أو غير مملوك إذا كان في حافة أرض لأحد وليس من غيرها طريق. من حافة أرض لأحد وليس من غيرها طريق. هذا نهر عام، ولا يمكنني أنا الاستفادة من النهر العام إلا بالدخول إلى أرضك. كذلك الكري. نعم. تفضل. مادة 26,300,000 مؤنة كري النهر المشترك وإصلاحه تتجه من الأعلى وجملة أرباب القصص متشاركون في ذلك. وإذا جاوزوا أعلى أرض لصاحب حصة بريئة وهكذا ينزل إلى آخره، لأن الغرامة بالغنيمة، راجع مادة 87 الغنم بالغنم. مثلا نهر مشترك بين 10 احتاج إلى الكري، فمصارف أعلى حصة إلى نهاية أراضيها على الجميع وبعده على 9، وإذا جاوز أراضي الثاني فينقسم على 8 بعده. على هذا السياق يذهب، فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف وبعده يقوم بمصارف حصته وحده، فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة السفلى أكثر منه. هكذا التقسيم الذي لاحظتموه لأنه بناه الحنفية على قاعدتهم الغرم بالغنم. وكون صاحب الحصة السفلى المياه وين مترقد؟ وين المياه مترقد؟ ولكن المي الأرض السفلى الواطية إيش تفعل؟ تشرب ميتة ومية مين؟ ميت غيره. وبالتالي كونه هو يغنم وأكثر من غيره فيدفع أكثر من غيره. وبالتالي التنظيف يتم ماذا؟ الأول يدفع الجميع من الأعلى يقسم على 10 ثم يقسم على 9 ثم 8 حتى إيش؟ فالأول يدفع لي يشترك مع الجميع بحصته طبعا 9 10 9 8 7 6 5 ربع ثم ثلث ونصف ثم يدفع آخر شيء هو يتحمل ماذا؟ الكري. العكس تماما في موضوع الكهريز أو الإيش كما سياق اليوم مثل البنايات اليوم بناية 5 طوابق وكذا دائما تعرفون أن طاحب الطابق الأرضي هو ليش متضرر الأكثر في مسألة ماذا في الكهريز. فهذا فهو صاحب غرم أكبر عند أي تعطل تلاقي عنده إيش فلذلك إيش هو يدفع أقل وبالتالي بتقسم بالعكس لأنه طابق العالي إذا أي طابق من الطوابق السفلى تعطل عنده الصرف الصحي إيش بصير ما عنده بالضرر فصار إيش وهكذا. تفضل. السلام عليكم. مادة 27 و300 مؤلف دونة تعزيل السياق المالح تبتدي من الأسفل. السياق المالح كما قلت المياه يفسر بالمياه غير الصالحة الماء غير العذب تمام. تفضل. ساقية ساق سياق مالح يعني سياق غير حلو. نعم. هكذا الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عصر صاحب الحصة السفلى وكلما تجاوز منه إلى ما فوق يبرأ صاحب الحصة وهكذا يبرأون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منه. يعني تعطل الصرف الصحي في عند صاحب الطابق العلوي بيشارك التحتانيين؟ لا. لكن تعطل عند التحته؟ شارك الفوق ونفسه. شارك الفوق ونفسه لأنه فوقه متضرر. فدق عليه الباب قال له يا أخي أنت عندك تعطل مصطوم عندك الماء عم يطوف عندي. صح؟ فصار إيش؟ اثنيناتنا متسببين. صاحب السفلي أيضا نفس الشيء. صاحب السفلي وقت السطم عنده هذا نتيجة شو؟ نتيجة 5 طوابق عم يصبوا وين؟ عنده. فهو لازم يتحمل أقل شيء لأكثر شيء؟ أقل شيء. طب كيف بدنا نوزع نفس الشيء؟ هو بياخذ حصة الفوقه حصتين يعني هكذا تقسم عليه بحسب التنظيف. نعم. تفضل. 28 و300 ألف تعمير طريق الخاص أيضا كالسياق المالح يبتدي من الأسفل ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركا في المصارف التعميرية العائدة إلى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركته كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحدها. واضح كيف؟ نفس النهر في الأول. نفس النهر صاحب إيش؟ نفس النهر لأنه أيوة نفس النهر. نعم. الباب السادس في بيان شركة العقد ويشتمل على 6 فصول. كم ساعة؟ 45 و60. نعم. الفصل الأول في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها. نعم. مادة 29,300,000. هناك مقدمات في شركة العقود نأخذها ثم نرجع التفاصيل إلى المواد في الأسبوع القادم. الآن هذا مقدمات حتى نتجاوزها، وفي الأسبوع القادم سننجز 3/4 المجلة يعني، وننتهي من الشركات إن شاء الله. تفضل. شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم. يعني شركة العقد غير شركة الملك، شركة العقد تتم بعقد بين طرفين ويشتركان برأس المال والربح. نعم. مادة 30,300,000 ركن شركة العقد الإيجاب والقبول. ركن الإيجاب للشركة كباقي العقود، الإيجاب شاركتك، القبول وافق. هذا إيش؟ نعم لفظا. أما أكمل أو معنى، مثلا إذا قال شخص لآخر شاركتك بقدر كذا قرشا رأس مال على أن تأخذ وتعطي، وقال الآخر قبل، فتكون الشركة منعقدة بالإيجاب والقبول لفظا. أما مع إذا أعطى شخص 1,000 قرش لآخر قائلا ضع أنت 1,000 قرش واشتري مالا، وفعل الآخر مثل ما قال، فتصير الشركة منعقدة بقبوله. معنى أعطى 10,000 دولار، قالوا أنا طعنت شارك أنا وأنت نشتري كذا وكذا، وأنت تشتغل وتربح ونأخذ نص إلي ونص إلك هكذا، فبينا كل إيش ما تنعقد به الشركة وبينا الأرباح وتقسيم الأرباح، فوافق الآخر، بمعنى أخرج 10,000 دولار ووضعها معه وأخذ المبلغ، صارت انعقدت الشركة معنا. تفضل. مادة 31,300,000 شركة العقد تنقسم إلى قسمين. شركة العقد قسمين، شركة فإذا عقد الشريكان عقد الشركة بينهما على المساواة التامة، وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، وكانت قسطهما متساوية من رأس المال والربح، فتكون الشركة مفاوضة. لو في رجل فاتخذ أولاده مجموعة أموال من دخل إليهم من أبيهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا من سائر الأنواع، ويقسم الربح بينهم على التساوي، يكون عقد شركة مفاوضة. ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر، وإذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة فتكون شركة عنان. إذا هو يعني هذه شركة المفاوضة سيأتي أحكامها إن شاء الله بعد عدة فصول. شركة المفاوضة التي أجازها السادة الحنفية والحنابلة، لكن هذه الشركة كما ذكرت المادة قليلة الوقوع، هي قائمة على أن يشترك الجميع بالتساوي في كل شيء، حتى في رأس المال وفي الأرباح وفي العمل حتى، وفي ستأتي إن شاء الله تفاصيل عنها. وهي شركة كما قال نادرة الحصول لكونها صعبة، ويعني التطبيق صعبة التطبيق. نعم تفضل. مادة 32,300,000 الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانة، إما شركة أموال وإما شركة أعمال. شركة أموال وإما شركة أعمال، وأما شركة وجوه وإما شركة وجوه. يعني ثلاثة صور. إذا إيش ثلاثة صور؟ إما شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة وجوه. طبعا هاي ما عدا المضاربة، مضاربة ستأتي لها باب مستقل. الآن سيتكلم عن الشركة، شركة العنان أو العنان، وشركة الأعمال أو شركة الأبدان أو شركة الصنائع أو شركة التقبل، نفسها نفس الأسماء. وشركة ثالثة اسمها شركة الوجوه، سيأتي ما معنى شركة الوجوه، يعني كلاهما يستدينان فيعملان بالمال الذي استدانه الشريكان ويربحان بعد سداد الديون. تفضل. قال فإذا عقد شركاء الشركة على رأس مال معلوم من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا أو كل على حدة أو مطلقة، وما يحصل من الربح يقسم بينهم، فتكون شركة أموال. شركة أموال. وإذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني تعهده، والتزامه من آخر، والكسب الحاصل أي الأجرة يقسم بينهم فتكون شركة أعمال، شركة أيضا شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كشركة خياطين أو خياط وصباغ أو وإذا لم يكن لهم رأس مال وعقدوا الشركة على البيع والشراء نسيئة وتقسيم ما يكتب من الربح بينهم فتكون شركة وجوه. شركة وجوه. إذن النوع الأول شركة الإيش؟ العينان أو شركة الأموال، أن يكون المال من الطرفين أو يعني من عدة أطراف، كلهم يقدمون ماذا؟ المال هذه، والعمل إما عليهم كلهم أو على بعضهم. المهم في شركة العينان أن المال يقدم من الطرفين، من الأطراف كلها بشكل متساو أو غير متساوي، هذا جائز عند الحنفي، اسمه شركة عينان، من عينان الفرس. والشركة الأخرى شركة أعمال، لا يقدم ولا واحد منهم أي مال، ماذا يفعلان؟ يتقبلان الإيه؟ الأعمال. يعني شركة الخياطين، شركة البنائين، شركة يعني البنائين والخياطين والمليسين والبلطين والنجارون، شركة النجارية أيضا، يعني هم خمسة ستة بيجيون عمل بيشتغلوا كليات في هذا العمل، وما يخرج يتقاسمونه بينهم بالسوية أو بالتفاوت يجوز. شركة الوجوه كما قلت، شركة المفاليس يسمونها، شركة مفاليس، اثنين ما عندهم مصاري، قال له يا أخي أنا لي اسم وسمعة في السوق وانت لك اسم وسمعة في السوق، أنا بتدين من السوق وانت بتدين بضائع، نضع البضائع وإيش نستدين ونبيع ونسدد الديون وما نربح فهو بيننا. تفضل. الفصل الثاني في بيان الشرائط العمومية في شركة العام، ثلاث وثلاثمائة وألف. كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة، فكل واحد من الشريكين في تصرفه، يعني في الأخذ والبيع وتقبل العمل من الغير بالأجرة، وكيل الآخر. فكما أن العقل والتمييز شرط في الوكالة، فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين شرط في الشركة أيضا على العموم. على العموم كل شريك هو يتصرف بملكه وبملك صاحبه وكالة، واضح؟ فالوكالة هي من مقتضى عقد الشركة، ويد الوكيل يد أمانة، فكل شريك هو أصيل في ماله وكيل في مال غيره. يعني عنده $100، هل $100 هي مشتركة، $50 على الشيوع ملكه و$50 ملك صاحبي، هو وكيل في القيام على إدارتها. ماذا بعد؟ ماذا 34,300,000 شركة المفاوضة تتضمن الكفالة أيضا، فأهلية المتفاوضين للكفالة شرط أيضا. شرط، لأنه المفاوضة كما سيتبين فيها شرط الكفالة، أما الوكالة على الإطلاق، الشركة على الإطلاق تتضمن الكفالة؟ لا، شركة المفاوضة تتضمن الكفالة إذا أطلقت كما سيأتي ذلك. بعد 35,300,000 شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة، فحين عقدها إذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الآخر، فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العنان، لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان فيصير كل واحد من الشركاء كفيل الآخر. كفيل الآخر، يعني إذن الأصل في شركة العنان عدم الكفالة، إلا إذا شرطت الكفالة أن يكون كل واحد من الشريكين وكيلا وكفيلا عن الآخر، فهنا ماذا؟ هنا ماذا؟ تصبح شركة ووكالة وكفالة. ما الذي يؤثر؟ إذا كان صغيرا مميزا جازت، يجوز أن يشترك لكن لا يجوز أن يكون كفيلا. تفضل. مادة 36,300,000 بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط، يشترط إذا بقي مكتملا ومجهولا فتكون الشركة فاسدة. هذا النقطة مهمة جدا، جهالة تقسيم الربح مفسد للشركة. ما بصير قل لك خوت شغل لي مصرياتي مني 10,000 ومنك 10,000 وبعدين منوزع ربي يسر. جهالة طريقة تقسيم الربح جهالة، هذه الجهالة مفسدة لعقد الشركة، مفسدة، الجهالة مفسدة للنزاع. حصلنا ربح 5,000 دولار، هو قال أنا بدي 60% لأنه أنا اشتغلت. أنا قلت له لا، ما بطلع لك 60%، بطلع لك 30%. إذن جهالة التقسيم ومفسدة، لابد من ذكر طريقة التقسيم. بعد مادة 37,300,000 قصص الربح التي تنقسم بين الشركاء كالنصف والثلث والربع جزءا شائعا شرعا. أيضا تقاول الشركاء على إعطاء أحدهم كذا أنشأ مقطوعا فتكون الشركة باطلة. أيضا ينبغي أن يكون الربح أولا يكون معلوما بنسبة شائعة، نصف ربع 30% 50%. إذا اشترط أحد الشريكين مبلغا مقطوعا تجوز الشركة؟ لا تجوز، تصبح هذا قطع الشركة، قد لا يربح الشركة إلا هذا المبلغ الصغير. تفضل. الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال، مادة 38,300,000 تم رأس المال من قبيل النقود شرط. يشترط عند الحنفية، وهذا شرط الجمهور خلاف الحنابلة فقط، يشترط في أن يكون رأس المال ماذا؟ نقودا، أنه هي ناض مال، أن يكون مالا ناضا نقودا، يعني دولار كذا. لا يجوز الحنفية الشركة في العروض، واضح؟ نعم. يعني خذ أنا سيارة من عندي ومن عندك دراجة أو دكان، هذا يجوز الشركة، حصل يكون ماذا؟ نقودا. وأيضا سيستثني شيء آخر سيأتي الآن. تفضل. مادة 39,300,000 المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفا، يعني مسكوكات الفلوس أو النقل، النقل أيضا تجوز لأنه الناس يعتبرونها ماذا؟ عملة معتبرة. تفضل. مادة 40,300,000 غير المسكوك من الذهب والفضة إن جرى التعامل فيه بين الناس عرفا وعادة فهو في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض، يعني الدولار واليورو والتركي و إلى آخره. تفضل. مادة 41,300,000 تم رأس المال عين شر فلا يجوز أن يكون الدين، يعني الذي بذمة الناس رأس مال الشركة. مثلا إذا كان الاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز أن يتخذ رأس مال وتعقد الشركة عليه، وكذا إذا كان رأس مال أحدهما عينا ورأس مال الآخر دينا فالشركة غير صحيحة. لا تجوز الشركة بالدين، هذا باتفاق العلماء. كثير من الأخطاء الشائعة عند الناس يقول له على شخص 2,000 دولار، إيش بيقول له؟ شغل لي ياهن. أو شو بيقول له؟ ما معي مصاري. طيب كيف بمصرياتي؟ بيقول له طيب أشغل لك ياهن وبعطيك إيش؟ ربح. يجوز؟ لا يجوز. لا تجوز الشركة بالدين، أعطيه المبلغ استلمه، شو ما بعد ذلك يقول تفضل شغل لي اياه، ويتفق على ماذا؟ على الارباح. هذا امر مهم جدا. تفضل. ماده 42,300,000 لا يصح عقد الشركه على الاموال التي ليست معدوده من النقود كالعروض والعقار، يعني لا يجوز ان تكون هذه راس مال الشركه الا ان الشخصين اذا ارادا ان يتخذا المال الذي ليس من قبيل النقود راس مال فكل واحد منهما يبيع نصف ماله للآخر، وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك، كما لو كان الاثنين نوع مال من المثليات، مثلا لكل واحد مقدار قصة فخلطا أحدهما بالآخر، فبعد حصول شركة الملك يجوز لهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة. لأنه ما أصبح ماذا أصبح؟ أصبح مالا مشتركا. أما دون خلط عروض، أنا عندي سيارة وأنت عندك يعني سيارة أخرى، لا تختلطان، لا بد من خلطهما بحيث لا يتميزان. تفضل. ماذا 340 و300 اذا كان لواحد بالدوم ولاخر سمر فاشتركا على ان يؤجرا وما حصل من اجرته يقسم بينهما فالشركه فاسده والاجره الحاصله تكون لصاحب الدوم والسمر بسبب كونه تابعا للدوم لا يكون لصاحبه حصه من الاجره لكنه ياخذ اجره مثل سمره. يعني هو الشيء الذي يعني يلحق بالبرذون لوضع الأشياء فيه طمر. أيوة طمر. يعني فإذا الحنفية لا يجوزون هذه الشركات، واحد من عنده حمار والثاني من عنده الطمر، أو واحد من عنده السيارة والثاني من عنده العمل، هذه الشركة لا يجيزها الحنفية ويجيزها الحنابلة. إذا هذه الشركة فاسدة. طيب إذا نتج مال الأجرة لمين؟ لصاحب السيارة أو صاحب البرذون، ويكون الشيء الآخر التبع شو هو؟ يكون له أجرة المثل. سيأتي مثال آخر. تفضل. ماذا 440 و300 إذا كان لواحد دابة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابة وبيعها على أن ما حصل من ذلك يكون بينهما مشتركا فالشركة فاسدة والربح الحاصل يكون لصاحب الأمتعة وصاحب الدابة يأخذ أجر مثل دابته والدكان أيضا مثل الدابة بأن كان لواحد دكان ولآخر أمتعة فتشاركا على بيع الأمتعة للدكان على أن ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الأمتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ أجر مثل دكانه. واضح؟ نعم. في ناس بيجي واحد يقول له أنا عندي بضاعة وأنت عندك محل، بضع البضاعة عندك ومنبيعة والربح بالنص، هذه عند الحنفية لا تجوز وعند الشافعية لا تجوز وعند المالكية لا تجوز، وهي جائزة في رواية عن الإمام أحمد. ناصي. طيب إذا حصلت يأخذ صاحب الدكان أجرة المثل والبضاعة قيمة لمين؟ لصاحب البضاعة. تفضل. الفخر الرابع في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد. ماذا 340 و300؟ العمل يكون متقوما بالتأويل، يعني أن العمل بتعيين قيمته يتقوم، ومن الجائز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر، مثلا إذا كان شريكان شركة عمال ورأس مالهما متساوٍ وكلاهما أيضا مشروط عمله وشرط إعطاء أحدهما حصة زائدة من الربح فيكون الشرط جائزا لأنه يجوز أن يكون أحدهما في الأخذ والإعطاء أمهر وعمله أزيد وأنفع. يعني مقصود المادة ولو تساوى الرجلان أو الشريكان به المال يجوز أن يتفاضلا في الربح، فالربح على ما اتفقا والوضيعة على قدر المالين. واضحة هي القاعدة؟ الربح على ما اتفقا، ولو أنا حطيت 5000 وأنت 10000 أو أنا بخمسة وأنت خمسة وسنعمل وسنعمل معا لأن أخذ أنا 60% وأنت 40%. نعم. تفضل. مادة 446 و300. ضمان العمل نوع من العمل، فإذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع يعني ضمان العمل، انتبهوا هذه القاعدة، نوع من العمل، يعني لو اشترك خمسة في ورشة نجارة صاحب العمل المعلم الريس وعنده تحته كم؟ أربعة، فواحد راح يعني أوصل الخشب إلى أو أوصل الحديد لعنده ثم هو تقبل العمل ووزع العمل على من؟ على أربعة، هو ما اشتغل شيء فقط شو عمل؟ عم يدير ليش؟ هو ضمنان للناس، الناس راح تودت العمل على مين؟ لعنده، وإذا صار شيء بتطالب مين؟ بتطالبه له، وبالتالي بيطلع له حصة من الأرباح من المال ولو لم يعمل شيئا. تفضل. قال ضمان العمل نوع من العمل، فإذا تشارك اثنان شركة صنائع لأن وضع شخص في دكانه آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله هو ويتعهده من الأعمال يعمله ذلك الآخر وما يحصل من الكسب يعني الأجرة بينهما مناصفة فتكون جائزة. واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة بسبب كونه ضامنا ومتعهدا للعمل، وفي ضمن ذلك أيضا يصير نائلا منفعة دكانه. نعم، يصير نائلا منفعة أيضا. ماذا هو له؟ منفعة دكانه ومنفعة ماذا؟ ضمانه للعمل. مادة 47 و300 و1000، كما أن استحقاق الربح يكون تارة بالمال أو بالعمل، كذلك بحكم مادة 85 يكون تارة بالضمان، كما أن في المضاربة يكون رب المال مستحقا للربح بماله والمضارب بعمله. وإذا أخذ واحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله ما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته فيكون جاهدا، والكسب يعني الأجر المأخوذة من أصحاب العمل، كما يكون نصفها مستحقا لذلك التلميذ بعمله، يكون نصفها الآخر مستحقا للأستاذ أيضا بتعهده وضمان العمل. نفس الفكرة التي ذكرها في المادة قبلها، في شركة العنان ضمان بالمال، صح؟ يأخذ ربح مقابل المال. في شركة المضاربة مقابل العمل. في شركة الأبدان مقابل إما العمل وإما أيضا ضمان العمل. عنده إجير، اشتغل الشغل كله الإجير، هو بيأخذ له أن يأخذ حصته من الربح مقابل ضمانه للعمل. تفضل. مادة 48 و300 و1000، إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر يعني المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح. لأي شيء؟ إذا قال رجل لآخر أنت تجر بمالك على أن الربح مشترك بيننا فلا تجيب الشركة، وفي هذه الصورة ليس له أخذ حصة من الربح الحاصل. قال له سوي لك أنت عندك مصاري، اشتغل بمصرياتك والربح بالنص، والربح بالنص بيني وبينك. طب انت شو لك على شو؟ قدم له نصيحه. هيدا باي شيء بدك تاخذ نص الربح؟ ليش جزيه يعني؟ تفضل. نتاج فكري، هذا نتاج فكري شغل، ما ينتج فكري عبا، قال لك اشتغل وهات. تفضل. ماده 49 و300 و1000، استحقاق الربح انما هو بالنظر الى الشرط المذكور في عقد الشركه وليس هو بالنظر الى العمل الواقع. أيوه. الشريك المشروط عمله ولو لم يعمل يعد كأنه عمل، مثلا الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما، إذا عمل أحدهما ولو لم يعمل الآخر بعذر أو بغير عذر يقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه، حيث كل واحد منهما وكيل عن الآخر فبعمل شريكه يعد هو أيضا كأنه عمل. نعم، لأنه أحيانا في شركة الأعمال يكثر كثيرا، بيجي العمل لأربعة والخامس ما أجا عمل، فهل يستحق حصة من الأرباح أم لا؟ يستحق، لأن هو كان مستعدا للعمل بالشرط، لكن لو امتنع إذا جاءه عمل امتنع هنا لا يستحق. تفضل. مادة 50 و300 و1000، الشريكان كل واحد منهما أمين الآخر، فمال الشركة في يد كل واحد منهما هو في حكم الوديعة، فإذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير فلا يكون ضامنا حصة شريكة، لأنه مال الشركة في يد الشريك شو قلنا؟ ووكيل أماني، والأمين لا يضمن إلا في حالة تعدي أو تفريط، ما في تعدي ما في تفريط لا يضمن. مادة 51 و300 و1000، رأس المال في شركة الأموال يكون مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا، لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر إذا كانت المقاولة على أن الربح مشترك بينهما تكون مضاربة كما تأتي في بابها المخصوص، وإذا كان الربح تماما عائدا إلى العامل فيكون فرضا، وإذا شرط كون الربح تماما عائدا إلى صاحب رأس المال فيكون رأس المال بيد العامل بضاعة والعامل مستبضع، ومن كون المستبضع في حكم الوكيل المتبرع يصير الربح أو الخسار تماما عائدا إلى صاحب المال. يعني هناك إذا كان الربح مشترك بين الطرفين هذه الشركة، في عندي أنا المال من طرف والعمل من طرف، مال من طرف شو اسمها هذه؟ مضاربة. إذا كان الربح بينهما مشتركا بغض النظر عن نسبة اسمها مضاربة. إذا كان قال له أعطيني المال والربح كله لي قرض، هذا قرض. إذا العكس قال له أنا أعطيني المال وبشتغل والربح كله لك شو اسمه؟ متبقى. إبضاع. هو تبرع بي عمله. عملي هو إبضاع، معروف الإبضاع في الشريعة الإسلامية العمل بإيش بدون والربح يكون لي صاحب المال. تفضل. مادة 52,300,000 إذا مات أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا فتنفسك الشركة. إذا كانوا بين شريكين اثنين، إذا كانوا أكثر. لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر تنفسك الشركة في حق الميت أو المجنون وحدة وتبقى بين الآخرين. لأنه بموت الشريك أو صاحب المال أصبح المال لمن؟ للورثة، والآن أصبح ماله مال مال وارث. هي عقد وهي عقد غير مزمن، هي عقد جائز. أحسن. تفضل. مادة 53,300,000 تنفسك الشركة بفسخ أحد الشريكين. لأنه هي عقد جائز ليست عقدا لازما. تنفسخ لكن لابد علم الآخر بفسخه شرط. لا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخها عنهما معلوما للآخر. نعم، حتى لا يتضرر، لا ضرر ولا ضرار. ولا أنا قاعد في بيتي نويت قلت فسخت الشركة بيني وبين فلان، وبالتالي لا، أي شيء بدي أتصرف فيه سيعد ماذا؟ ضامنا له. لا، لا أكون أنا متعديا وضامنا حتى أعلم بالفسخ. تقولي أنا فسخت الشركة التي بيننا، وبالتالي أنت لم تعد شريكا، صفي الشركة ولا تباشر أي عمل من أعمال الشركة بعد الآن. نعم. تفضل. مادة 54,300,000 إذا فسخ الشركان الشركة واقتسماها على كون النقود الموجودة لواحد والديون التي تتحمل الآخر. هذا لا يجوز، لا تصح. في هذه الصورة لما قرض الآخر من النقود الموجودة يكون مشتركا، وما في الذمم من الدين أيضا يبقى مشتركا بينهما. راجع مادة 1,123 كونه المقصود عينا شرط. قول المشروط مقسوم عينا شرط. لا يجوز القسمة، إذا أخذنا في باب القسمة لا يجوز القسمة في الديون. إذا مات المورث فاقتسم الورثة الدين لا تصح القسمة إلا في المقبوض، إلا في المقبوض. فلا يجوز أنا أصفي الشركة أقول لك أنا إلي البضاعة وأنت لك الديون، لأن الديون هذه غير مقبوضة، وقد تقبض وقد لا تقبض. تفضل. مادة 55,300,000 إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال التجارة ومات وهو في حال العمل مشكلة فتستوفى حصة شريكه مجد. راجع مادة 801 مجهلا، يعني لم ينص على ذلك في وصيته ولم يشهد، فأخذ مبلغ مني 10,000 دولار على أن يشغلها لي، بعد أيام توفي أو بعد فترة توفي، فطالبت الورثة قالوا لا نعلم أنك أعطيت وارثنا مالا ولا ندري أن كان موجودا، يعني لم ينكره، لكن قالوا لا نعلم. أنا أثبتت أني أعطيته، إذن من أين تخرج المال؟ من التركة، كما تكلمنا في الوديعة. في الوديعة نص على أن المودعة إذا مات الوديع. نعم، اقرأ المادة. مادة 801 إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينا في تركته تكون أمانة في يد وارثه فيردها لصاحبها، وأما إذا لم توجد عينا في تركته فإن أثبت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في حياته كأن قال رددت الوديعة لصاحبها أو قال ضاعت بلا تعد فلا يلزم الضمان. وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان أوصافها ثم قال أنها هلكت أو ضاعت بعد وفاته المستودع صدق بيمينه ولا ضمان حينئذ. وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال الوديعة من الشاهد يكون مشكلا فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه. وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون أن يفسرها ويصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت. وبهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة، لأنها أمانة، والأمانة كما قلت وديعة تخرج من التركة إذا كان الميت مجهلا. والحمد لله رب العالمين، بهذا ننتهي من لقاء ودرس اليوم، وإن أطلنا عليكم قليلا لكن حتى يعني تكون القسمة عادلة، فإن شاء الله اللقاء القادم نأتي على إنهاء كتاب الشركات إن يسر الله عز وجل.